على احسنه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما بشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا اخر لقائله الا رضاك. اللهم انك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. خذ الإيمان والإسلام في كل مكان يصلهم داء الحق. نحييكم تحية طيبة مباركة من هنا من مسجد الرفاعي بحي القلعة بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي المتجدد لنستمع فيه إلى آل الذكر الحكيم، إلى آيات بينات من القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام نوجه يوما من أيام هذا الشهر الطيب المبارك لنستقبل بعد قليل بإذن الله تعالى يوما آخر نحسبه عند الله طيبا، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي أيام الشهر تتوالى وتمر، وها نحن قد جاوزنا النصف الثاني من العشر الثواني من شهر رمضان المبارك، عشر المغفرة. فأول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فنحن في النصف الثاني من النصف الثاني أو من الجزء الثاني من شهر رمضان المبارك، وهي أيام المغفرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل فيها منا الأعمال، وأن يجعلنا فيها وتقبلنا فيها من المغفورين ومن الذين غفرت ذنوبهم في هذه الأيام. إخوة الإيمان والإسلام، حلي بنا ونحن نلتقي هذا اللقاء الإيماني أن نستمع ونستهل هذا اللقاء بآل من الذكر الحكيم لما يتيسر من سورة الكهف بدءا من الآية 32 يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمال. وحسن ما هو Thank you. الله أكبر الله أكبر الله وما Thank you. Yeah. وهي قرآن الله. هنالك الولاية لله. نصر الله. هنالك الولاية لله الحمد. الله أكبر الله أكبر. هنالك الولاية لله. هنالك الولاية الله أكبر الله الله الله ويا قرآن الله ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى هذا كلام I'm sorry.